بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فصل في النفقة من الإنفاق، وهو الإخراج. يجب المد الآتي: وما عطف عليه لزوجة ولو أمة ومريضة مكنت من الاستمتاع بها ومن نقلها إلى حيث شاء عند أمن الطريق والمقصد، ولو بركوب بحر غلبت فيه السلامة، فلا تجب بالعقد خلافا للقديم، وإنما تجب بالتمكين يوما فيوما، ويصدق هو بيمينه في عدم التمكين، وهي في عدم النشوز والإنفاق عليها. وإذا مكنت من يمكن التمتع بها ولو من بعض الوجوه وجبت مؤانها، ولو كان الزوج طفلا لا يمكن جماعه، إذ لا منع من جهتها، وإن عجزت عن وطء بسبب غير الصغر كرتق أو مرض أو جنون، لا إن عجزت بالصغر بأن كانت طفلة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها، وإن سلمها الولي إلى الزوج إذ لا يمكن التمتع بها كالناشزة بخلاف من تحتمله، ويثبت ذلك بإقراره وبشهادة البينة به، أو بأنها في غيبته باذلة للطاعة ملازمة للمسكن ونحو ذلك، ولها مطالبته بها إن أراد سفرا طويلا ولو رجعية. لقد بدأنا في كتاب النفقة في الأمس، وقلنا إن النفقة إنما تجب بثلاثة أسباب: السبب الأول الزوجية، الثاني القرابة، الثالث الملك. ولو نظرنا إلى البحث الذي عقد الآن فإنما عقد بسبب الزوجية، ولذلك سيربط تربة النفقة بإمكان التمتع بهذه المرأة وعدم النشوز. وربنا سبحانه وتعالى قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالرجل عندما يطأ زوجته تخلف له الولد، والولد إنما ينسب لأبيه، وعلى المولود له، قال رزقهن، رزق هؤلاء النسوة، فقد يتزوج الإنسان امرأة أو امرأتين أو ثلاث أو أربع، نعم. فالرزق والكسوة لا بد منها، فأما الرزق فهو يوما بيوم، إذن يوم بيوم يكون هذا الرزق، وكذلك الكسوة إنما تكون في كل فصل من فصول السنة، وهو عبارة عن فصلين، يعني وقت الشتاء لا أربعة فصول يعني كما نقسم السنة، لا، فصل الشتاء وفصل الصيف، أي في كل ستة أشهر قمرية ينبغي عليه أن يجدد لها لباسها المعتاد، لكن بما يعتاد لبسه عادة. ولذلك نحن في هذه الأمثلة إنما نضرب أمثلة تسمى كما يقول الفقهاء صورا على الطريق. ومعنى أننا نضرب صورا على الطريق، فمثلا ربما تأتي معنا أسماء لا نعرفها، كانت هذه الأسماء واجبة، وهنالك أسماء نعرفها، فلا يقال والله ما قرأناها في الكتاب، مثلا والله خطمي، صدر، إشنان، إلى غير ذلك. هذه من المنظفات اليوم تستطيع أن تقول بدلا عن ذلك صابون، شامبو، إلى غير ذلك، باختلاف الأحوال وباختلاف الأسباب التي يعيش الإنسان فيها. وقد تختلف النفقة ما بين بلدة وأخرى، كما تختلف عيش الناس، يعني ربما من يكون غنيا في بلد قد يكون فقيرا في بلد آخر. إذن المنظار أولا منظار شرعي، ثانيا لابد أن ننظر إلى الأحوال العامة في المجتمع الذي نعيش فيه. إن المصطفى عليه الصلاة والسلام خاطب المؤمنين فقال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولذلك سميت النفقة من باب الإنفاق، أي مصدرها الإنفاق، أنفق ينفق إنفاقا، هذا هو المصدر الذي ننطلق منه ونشتق منه هذه الكلمة. قال: وهو الإخراج، أن يخرج الإنسان من ماله نفقة لزوجته. نحن قبل أن نبدأ لابد أن نذكر بعض الأشياء. الأصل في النفقة كحد أدنى بالنسبة، أول ما نبدأ بالزواج. الزواج يعتمد على ثلاثة أمور. حتى يمكن للإنسان أن يتزوج لابد أن يكون معه المهر، الأمر الثاني كسوة فصل التمكين، المسألة الثالثة نفقة يوم وليلة. المهر ما تعارف عليه الناس سواء قل أو كثر، عند الشريعة لو كان أقل متمول، يعني اليوم لو قلنا بمقدار والله 10-25 ليرة سورية، هل تصلح أن تكون مهرا؟ يمكن أن تكون مهرا. وبعض الفقهاء من غير الشافعية يشترط ألا ينقص المهر عن 10 دراهم من فضة، واليوم قيمتها بسيطة جدا، يعني ليست بذات الباء. أيضا أما مسألة كسوة فصل التمكين، لا، العمل الذي يقوم الناس فيه اليوم من طلب كسوة بدن ربما يعني تكون لأشياء يرونها، لا، الأصل في كسوة فصل التمكين أن يكون ما تلبسه المرأة ولو لمرة واحدة، يعني من ثياب داخلية وبعد ذلك ثوب فوقها ثم بعد ذلك غطاء عام مثل بانط وعباء، على خلاف في البلاد والله جرابات غطى للرأس، يعني كندرا في الأسفل. عند ذلك من هذا الشيء المتوسط، هذا ما يسمى بكسوة فصل التمكين. حتى قال الفقهاء: إن كانت مما يعني تعتاد المشي حافيا فلا شيء لها في رجلها، وإن كانت ممن تعتاد لبس شيء في رجلها، فعلى حسب المكان. وأنت لو نظرت الآن من مدينة دمشق وهكذا إلى أطرافها، حتى لو سرت حوالي فقط 30 كيلومتر، فإنك تنتقل من مدينة إلى قرية إلى بادية، حتى بعد ذلك من الممكن أن تجد والله هنالك حذاء، ثم بعد ذلك أقل منه شأن، ثم أقل منه شأن، وهكذا حتى ترى بعد ذلك امرأة ربما لا تلبس في قدمها. إلى هذا الأمر يمكن أن يكون. فهذه المسألة تختلف إذن باختلاف الأحوال. نحن ننظر إلى هذه المسألة ككل، إذن لابد من لباس لمرة واحدة في كل 6 أشهر. إذن أدى المهر وأدى كسوة فصل التمكين، لا نكلفه بعد ذلك في النفقة إلا يوما بيومين فقط. يعني ما معنى يوما بيوم؟ هذا دائما، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أمر انتهاء الآجال معلق بيده سبحانه وتعالى. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولا تستطيع المرأة، الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، هو أو هي، هو لا يضمن نفسه وهي لا تضمن نفسها. ومع هذا الإسلام قدم نفقة لمدة 24 ساعة مقدما، يعني في كل صباح كل يوم يقدم لها هذه النفقة. طبعا عندما نتكلم عن النفقة الواجبة شيء، وعندما نتكلم عن الإكرام والسخاء والبذل والعطاء والإكرام هذه مسألة أخرى، باب الكرم لا حدود له. أما باب الوجوب، يعني مما يوجب الشارع، لذلك بعض الناس ربما يستغرب عندما يرفع دعوى على رجل أنه لا يؤدي النفقة إلى ولده أو إلى زوجه، عند ذلك يقدر له القاضي نفقة معينة. يقول بعض الناس: إيه وما تكفي هذه النفقة؟ ربما لا تكفي، وينظر إلى عدم كفايتها على الحالة التي يسرف فيها أو يدفع شيئا كبيرا لا ينظر إلى المسألة الواجبة. والمسألة الواجبة إنما تكون بمقدار معين عينه الشارع. طبعا كان من عادة الناس أنهم يعني يطحنون ويعجنون ويخبزون في بيوتهم، أما اليوم فقد وصل الأمر إلى أن هذا الخبز يأتي جاهزا من السوق مباشرة، فلا كلفة فيه لا إلى طحن ولا إلى عجن ولا إلى خبز إلى غير ذلك. الزوجة ما دامت يعني تفعل أمرين اثنين يجب لها النفقة، أولا أن تمكن زوجها يعني من الاستمتاع بها بكافة وجوه الاستمتاع التي أحلها الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن تلازم بيتها فلا تخرج من بيتها إلا بإذنه، عند ذلك تجب النفقة. طيب ما هي النفقة؟ النفقة في الواقع هي في الأصل عبارة عن مد طعام، ومد الطعام هو ملء كفي رجل معتدل، يعني من الحب يقدر بنصف كيلوغرام من الحب، يعني من القمح من الشعير من ما من الأرز مما يقتاته الناس في البلاد. طيب هذا المد، هذا إذا كان يعني فقيرا، إذا كان متوسطا نزيد على ذلك نصفه يصبح عند ذلك مد ونصف، يعني حوالي 700 إلى 750 غرام من الحب. كذلك إذا كان موسرا فينبغي عليه أن يدفع في هذه الحالة مدين، لكن قالوا يشترطوا في المد والنصف والمدين، لو دفعهما لا يصير معسرا، يعني لو صار بسبب زيادة النفقة يصبح معسر يصبح معسرا، عند ذلك نقول له لا انزل إلى الحد الأدنى حتى لا تصير معسرا ويكفي هذا الأمر. طيب ماذا يوجد مع هذا المد؟ ماذا يعتاد الناس عادة؟ هنالك وسائل، يعني تحتاج إلى آنية، تحتاج إلى نار، تحتاج إلى زيت، تحتاج إلى سمن، تحتاج إلى لحم معتاد، تحتاج إلى خضرة معتادة، تحتاج إلى فاكهة معتادة، يعني ما هي الأشياء المعتادة في البلد؟ هذه ما يأتي بها كل إنسان بحسبه. كذلك تحتاج هذه المرأة إلى آلات التنظيف، يعني طبعا آلات التنظيف قد تختلف من وقت، يعني وكما قلت إذا ذكرت شيئا فإنما أذكر ما كان يعني الفقهاء يذكرونه في زمانهم، طبعا إنما تختلف الأسماء وتختلف الوسائل، لكن يبقى التنظيف تنظيفا ويبقى الطعام طعاما. قال وهو الإخراج، يجب المد الآتي وما عطف عليه، يعني مد للمعسر ومد ونصف لمن هو أحسن منه، وللموسر يعني إنما يكون مد عبارة عن مدين. صار عندنا معسر ومتوسط وموسر، معسر متوسط وموسر. قال يجب المد الآتي وما عطف عليه لزوجة ولو أمة ومريضة مكنت من الاستمتاع بها ومن نقلها إلى حيث شاء. يعني أحيانا معلم مثلا خرج نصيبه في التعليم في قرية معينة أو في مدينة، هو من أهل دمشق، قالوا خرج تعليمك في مدينة حمص مثلا، فأراد أن ينتقل من دمشق إلى حمص أو إلى درعا مثلا، فقالت المرأة له أنا لا أذهب معك، أنا لا أغادر دمشق، عند ذلك تعتبر هذه المرأة ناشز؟ نعم تعتبر ناشزا. لماذا؟ لأنها ما خرجت معه. المرأة شأنها شأن العسكري مع القائد، أينما يذهب تذهب معه، ولذلك لا علاقة والله أنا لا أترك أهلي. الآن عندما انتقلت إلى بيت الزوجية صارت علاقتك بزوجك مباشرة، فإذا رفضت بعد ذلك الانتقال معه، لكن تعذر أحيانا لو قالوا إن هذا الطريق ليس مأمون، تقول أنت حتى يؤمن الطريق أذهب معك، فصارت العلة ليست عدم الذهاب وإنما هو عدم الأمن في الطريق. ألا ترى عندما قرأنا في باب الحج لو كان هنالك يعني فتنة في الطريق وعدم أمن لا على مال ولا على نساء، عند ذلك يسقط علينا وجوب الحج ولا يصبح الأمر واجبا. كذلك هنا هذا الأمر إنما المرأة تستطيع أن تبتعد عن السفر مع زوجها إذا قالت إن الطريق طبعا، والحقيقة كذلك إن الطريق غير آمنة. فإذا مكنت نفسها وبعد ذلك انتقلت معه حيث ينتقل عند أمن الطريق والمقصد، قال ولو بركوب البحر. كان ركوب البحر سابقا من الأشياء التي يعني لو طرب الموج قليلا وهنالك سفن بسيطة عند ذلك لا يقال ركوب البحر آمن. اليوم اختلفت الوسائل فصار ركوب البحر وركوب الجو والبر كل ذلك سواء، عندما يأخذ الإنسان بالاحتياطات عند ذلك يبقى قدر الله تبارك وتعالى، يعني إذا أراد الله شيئا لا بد أن يقع. قال فلا تجب بالعقد خلافا للقديم، يعني عندما تذهب أنت وتخطب فتاة، هذه الفتاة عندما تخطبها ويعقد لك أبوها يقول لك زوجتك ابنتي فلانة، فتقول بعد ذلك وأنا قبلت زواجها لنفسي، نعم طبعا على ما أسمى من المهر وبحضور الشهود، هل تصبح النفقة الآن عليك؟ لا. متى تصبح النفقة عليك؟ عندما يسلمك إياها. هل يحق للأب أن يمنع من التسليم؟ أعلى درجة للتسليم هي عبارة عن 3 أيام فقط، فلو طلبها الزوج وكانت ممن يمكن التمتع بها عند ذلك يجب تسليمها 3 أيام، يعني اختارها الفقهاء لإصلاح شأنها قبل الزواج. قد تكون صغيرة، يمكن العقد على بنت ولدت الآن، فقال رجل زوجتك إياها، فقال قبلت زواجها الآن ولدت، لكن لا تسلم الآن ترضع وبعد ذلك تكبر. إن السيدة عائشة رضي الله عنها عقد عليها وهي صغيرة ولم تسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 3 سنوات كانت في بيت سيدنا الصديق رضي الله، من سن 6 سنوات إلى 9 سنوات، لم يعهد ولم يعرف لا في حديث ولا في آية ولا في عرف ولا في أي شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل نفقة السيدة عائشة رضي الله عنها إلى أبي بكر الصديق. من كان ينفق عليها في هذه السنوات 3؟ سيدنا الصديق رضي الله عن أبوها. معنى ذلك لا تنتقل النفقة إلى الزوج عندما تكون البنت صغيرة. ولو وقع أنه ساق في يوم من الأيام نفقة لنقل المحدثون ونقل الفقهاء ذلك. قال خلافا للقديم، يعني في القديم كان الرأي أنت مقصر إذا كانت من الممكن أن تتمتع بها، أنت مقصر في طلبها، معنى ذلك أنت راض بهذا الشأن والنفقة إنما تكون عليك. إذن المعتمد الآن إذا سلمت المرأة إلى زوجها انتقلت النفقة إليه من حيث الوجوب، وإنما تجب بالتمكين يوما فيوما. معنى ذلك لو طلبت في أثناء اليوم فامتنعت عن زوجها صارت ناشز، وبعد ذلك عندما تصير ناشزا نقول لها الآن سقطت هذه النفقة ولو في بعض اليوم. قال ويصدق هو بيمينه في عدم التمكين، لماذا لا تنفق مثلا يا سعيد على زوجتك فاطمة لنفترض، فيقول إنها تمتنع مني لا تمكنني من نفسها إنها ناشز. طيب هذا أمر لا يعلمه إلا الله ما بين الزوجين، ولذلك ليس لنا طريقة إلا أن نأتي إلى الزوج فنقول أنت تقول كذا، احلف بالله تبارك وتعالى يمينا على أنها لا تمكنك من نفسها، فإذا حلف سقطت النفقة عنه. طبعا ومعنى اليمين دائما أكرر معناه جعلت الله خصمي يوم القيامة إن كنت كاذبا، يعني وهذه مسألة طبعا خصم في الدنيا وفي الآخرة، كان في الآخرة نهاية الحساب أحيانا يمهل الله تبارك وتعالى للإنسان ويستدرجه، ونسأل الله عز وجل السلامة والعافية، ويموت وبعد ذلك ينتقم الله منه في يوم القيامة. قال: وهي في عدم النشوز والإنفاق عليها، وإذا مكنت من يمكن التمتع بها ولو من بعض الوجوه وجبت مؤنته. يعني هذه المرأة أحيانا تمكن، لكن هذا التمكين، هذا الولد ربما لا يعرف، زوجنا ولدا صغيرا، هذا الولد الصغير لفتاة أكبر منه، من الممكن أن يحدث هذا. فإذا زوجنا عند ذلك هي تعرض نفسها، لكن هذا الولد لا يتمتع، ربما لا يعرف نفسه أنه متزوج. الآن عليه نفقة أم لا عليه؟ مرة ذكرت لكم قصة ربما تضحكون منها، أن هنالك رجلا كان في حينا هنا له زوجة، صار هو وهي يعني كبيرين في السن ويحتاجان إلى بعض الخدمة. دخلت بنت أخت زوجته لتخدم في هذا البيت. هذا الرجل كان مسرا، فخاف على دينه ولو كان في الفراش من أن يتطلع عائلة امرأة، يعني لأنه لا يجمع ما بين المرأة وخالتها. نظر إلى هذه الفتاة، ربما كانت تأتي بسبب فقرها، يعني رحمة بخالتها وأيضا بسبب فقرها، فعرض على والدها شيئا: هل تقبل أن نزوج هذه الفتاة إلى ابننا؟ وكان ابنه صغيرا لم يدخل المدرسة بعد. تمت الموافقة يعني في ذلك، وصارت هذه البنت بدل أن تذهب إلى بيت أهلها يعني تبقى في البيت، صارت كنة في هذا البيت وتقوم وتنام وينفق عليها. فالرجل كان ميسورا. وربما الشيء اللي يعني ربما تسمعونه مضحكا، أن هذه الفتاة كما كانت تهتم الآن بخالتها التي صارت هي حماتها وبصهرها الذي صار عما لها والدا للزوجة، تهتم بزوجها الصغير، فربما تبحث يعني من جملة يعني ربما تضع الغطاء وتذهب إلى السوق إلى الحارة لتأخذ بزوجها من بين الأطفال وتأتي به إلى البيت، تقوم تغسله تنظفه يعني وينام معها في فراش واحد. هذه النفقة الآن في هذه الحالة تكفل بها من؟ تكفل بها هذا الأب لولده. نسأل هذا الزوج كيف قال: والله أنا خرجت على الدنيا متزوج، لا أعرف متى تزوجت يعني، وكأنني ولدت متزوجا يعني، فشعر بنفسه أنه ينام مع زوجته في فراش واحد، وهكذا تم الأمر واستمر أكثر يعني، حتى مرة صار خلاف فدخلت إلى إصلاح ما بين الزوج والزوجة. طبعا هنالك فوارق يعني حتى تكون بالسن، وسبحان الله يعني استقبلت يعني استقبال الفاتحين عندما كان هنالك خلاف، علقة جميلة كانت ما بين هذا الرجل وما بين هذه الزوجة، فقمت بإصلاح ذلك الخلاف الذي ربما ما دام يوما أو يومين. وبعد ذلك الحمد لله، يعني بعض الناس يقدر إذا جاء أحد إلى بيتهم لإحلال خلاف معين. فهذه المرأة لو سألت الأم كيف تستحق النفقة، هو لا يتمتع بها، هي حقيقة تبذل نفسها للتمتع أم لا؟ تبذل نفسها، لكن هذا الولد لا يعرف فكرة التمتع، إنما صارت بالنسبة إليه عبارة عن من يقوم بشأنه من تنظيف وتعليم، وكانت توصله إلى المدرسة وتأتي به من المدرسة وهكذا يعني داوى عليك حتى انتهى هذا الأمر. وبعد ذلك بعد يعني فترة طويلة يعني من الزمن رأى أن هذه الزوجة كبيرة عليه، فأخذ بعد ذلك وتزوج زوجة ثانية بموافقتها عند ذلك بعد سن معين. قال: ولو من بعض الوجوه، يعني بعض العلماء في عالم كبير، أنا لا أحب أن أذكر الأسماء، يعني تزوج هذا الرجل لكن وجد مع هذه الزوجة أختا لها، ماذا يفعل؟ هذه الأخت يعني مشكلة كيف تكون؟ ما وجد طريقة إلا أن زوج هذه الأخت لمن؟ لولده. وعندما زوجها لولده في هذه الحالة صارت كنة عنده، وربما يكون في فوارق الآن بالسن إلى غير ذلك، لكن بعض العلماء وبعض الرجال يرى أن الدين مقدم على كل شيء، حتى مقدم على اللذات الخاصة كذا. نحن لا نريد أن نترك امرأة مثلا عرضة لنا للفتنة والفساد والشيطان، كيف نحول ذلك؟ عن طريق النكاح أو عن طريق الرضاع أحيانا، كل شيء إنما يكون بحسن. قال: ولو كان الزوج طفلا لا يمكن جماعه، إذ لا منع من جهتها، وإن عجزت عن وطء بسبب غير الصغر كرتق أو مرض. يعني هذه المرأة إذا رضي بها الرجل، نعم، ونقول له نحن في يوم النكاح إذا وجدت فيها أحد عيوب خمسة، ثلاثة مشتركة في الرجال واثنان مختصة بالنساء، طبعا في اثنين أيضا يوجد اثنان أيضا مختصة بالرجال، فإذا كان هنالك جنون، جذام، برص، أو كان رتق أو قرن، للرجل حق أن يفسخ هذا النكاح، لكنه رضي ببقاء هذه الزوجة عنده مع وجود هذا المرض عندها أو هذه العلة. عندما أنت رضيت بذلك لا تسقط النفقة هنا. وإن عجزت عن وطء بسبب غير الصغر كرتق أو مرض أو جنون، لئن عجزت بالصغر بأن كانت طفلة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها، لأنه لو أراد لا يمكن بالنسبة لهذه الصغيرة. وإن سلمها الولي إلى الزوج، إذ لا يمكن التمتع، يقول الأب مثلا: أخي هذا زوجته أنا أعطيته إياها. لا، هذه الآن الزوجة تبقى عندك أيها الرجل. يعني كان سابقا في القرى أحيانا يزوجون الصغيرة ويدفعونها إلى بيت زوجها فتعيش معهم كالبنت، يعني لا تشعر إلا وقد نشأت مع حماته وكذا، ثم بعد ذلك تزف إلى زوجها بعد فترة. في القرى كان يحصل هذا في الزمن الماضي، إذ تألف يعني بيت أهل زوجها أكثر من أن تألف بيت أهلها. وإن سلمها الولي إلى الزوج، إذ لا يمكن التمتع بها كالناشزة بخلاف من تحتمله، يعني تحتمل الوطء، ويثبت ذلك بإقراره، يعني نحن هي مكنت وهي بذلت وهو استطاع أن يعني يدخل بها وأن يتمتع بها، وبشهادة البينة به. يعني إذا كانوا قالوا هذه المرأة قادرة مثلا أو ممكن أن يتمتع بها، وشهد الناس بأنها ملازمة لبيته، خادمة لأولاده إلى غير ذلك، يعني نظروا إلى هذه البينة، هي الآن باذلة للطاعة أم لا؟ أم ناشز؟ هي باذلة للطاعة، ما دامت باذلة للطاعة يحكم عليها بأنه يجب عليه أن ينفق لو كان غائبا عن البلد. ملازمة للمسكن، بأنها في غيبته باذلة للطاعة ملازمة للمسكن ونحو ذلك، ولها مطالبته بها إن أراد سفرا طويلا. قال إنه يريد سفرا، فقالت أعطني النفقة في مدة سفره، تريد أن تغيب شهرا، والله كل يوم نفقتي 100 ليرة مثلا، أعطيني 3000 ليرة سورية، أنا من أين آتي بالغد في النفقة؟ فقد يقول لها: أنا تركت لك حانوتا أجرته في كل يوم كذا وكذا، يأتي صاحب الحانوت في كل يوم ويعطيك هذه النفقة. فهذا الآن ترك أم لا يترك؟ يعني إما أن يترك فعلا أو أن يترك حكما، نعم. أو كان بيته مليئا بالمؤن، يعني تستطيع أن تتصرف به دون حاجة أن تخرج إلى السوق ولو مرة واحدة، من الممكن هذا تارك كذلك. يعني لا يشترط دائما كلمة نفقة راتب مال، لا، المهم أن يكون هذا الطعام وهذا الشراب وهذا الكساء قائم وموجود. قال: ولو رجعية. قلنا المرأة الرجعية من هي؟ كل امرأة عقد عليها زوجها ودخل بها ثم طلقها الطلاق الأول أو الطلاق الثاني بأن قال لها مثلا: أنت طالق. تبقى هذه المرأة في عدة تسمى عدة رجعية، يعني حكمها حكم الزوجة، لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، وكذلك تكون باذلة لطاعة زوجها، لكن لا يسمح له، هو حرمها على نفسه، إلا إذا قال: رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. في هذه الفترة لو كان متزوجا بأربع وطلق واحدة طلاقا رجعيا، هل يحق أن يأخذ الخامسة؟ لا. لماذا؟ لأن عنده أربعة، هذه في حكم الزوجة تماما. ولما كانت في حكم الزوجة إما أن يبت طلاقها ثلاثا، عند ذلك يحق أن يأخذ الخامسة صارت رابعة، لأن هذه خرجت من تعداد الزوجي. ما دامت في تعداد الزوجية واسمها رجعية، سواء كانت حائلا أو كانت حاملا، النفقة واجبة عليه. هي تعتد من أجل من؟ من أجله. فربما في آخر يوم من أيام الرجعة أن يقول قبل ساعة من انتهاء عدتها رجعت أو رجعتك فقط، عند ذلك رجعت زوجها، رجعت زوجها وإن كانت حائلة. نعم. دائما تقسم المرأة إما حائل وإما حامل، الحائل التي لا ولد في بطنها، والحامل الذي يوجد فيه. قال أن يجب لها ما ذكر ما عدا آلة التنظيف لبقاء حبسه لها وقدرته على التمتع بها بالرجعة. يعني نحن نقول الآن هنالك أشياء ربما تكون خاصة، وهنالك أشياء هو يطلبها. مثلا يطلب أن تكون رائحتها بشكل معين، نظافتها بشكل معين، ثيابها بشكل، أنت تطلب، أنت تبذل، صحيح؟ يعني أنت أين والله تحتاج أن تغتسل بالصابون مثلا، بماء الساخن، بأن تلبس كذا وكذا، هذا تطلب، عليك أن تبذل ما دمت تطلب هذا الأمر. أما بعض الأشياء ننظر إليها من حيث حاجتها هي وحاجة مين؟ حاجة الزوج. طيب قد يقول قائل مثلا من أين تأتي المرأة ببقية هذه الأمور؟ لما كانت النفقة في الأصل تمليكا للمرأة، وغالبا المرأة لا تأكل كل ما ينفق إليها. يعني الآن أعطيكم مثال بسيط جدا، عندما تذهب أنت في فريق إلى الحج ويقدم لك وجبات، هل تستطيع أن تأكل كل الوجبات؟ فلو في كل يوم أقل الدرجات في كل ثلاثة أيام ما بتكفي وجبة يومين وزيادة أم لا؟ وزيادة في ذلك. ولذلك صار الإسراف في هذه المسألة كثير. يمكن للمرأة التي تأخذ قيمة لنفقتها أن توفر شيئا، فربما تتصدق به، وربما تشتري به بعض الحاجات الخاصة به، وربما تتداوى به. نحن نقول مد ونصف مدين. يعني الآن مهما كان، هل توجد امرأة تأكل نصف كيلو أرز في اليوم؟ لا يوجد. هذا معنى ذلك لابد لها من وفر. افترض أن تأكل وجبتين من هذا الطعام لا تأكله، يعني فلا بد أن يكون هنالك وفر في النفقة. هذا الوفر في النفقة تستطيع أن تسد به بعض الخلات وبعض الحاجات، وعلى رأس ذلك الطبابة. نعم. طبعا نحن نتكلم، أعيد وأقول، عن الواجبات. أما مسألة الإنفاق فقد ينفق الرجل على زوجته مالا بسبب مرضها مثلا يعادل بما يتزوج به 20 امرأة. يعني لو أصيبت لا سمح الله، يعني وزوجة واحد منا ما بالورم هذا بالسرطان مثلا، سواء كان بثدي أو كذا، كم يتكلف عليها؟ كم من إنسان ربما يبيع عقارات ويبيع أشياء كثيرة من أجل من؟ ماذا؟ من أجل فقط صحة هذه الزوجة. وكل ذلك تقربا إلى الله عز وجل، وليس ذلك بالواجب عليه. نعم. قال يجب لها ما ذكر ما عدا آلة التنظيف. طبعا يعني الذي يزيل الوسخ وكذا تتحضر من أجل واجب عليها إذا طلب هذا، لبقاء حبسه لها وقدرته على التمتع بها بالرجعة ولامتناعه عنها لم يجب لها آلة التنظيف، ويسقط مؤنتها ويسقط مؤنتها ما يسقط مؤنة الزوجة كالنشوز، وتصدق في قدر أقرائها بيمين إن كذبها. يعني أحيانا هذه المرأة قد تكون تقول له أنا ما زلت يعني على في العدة، ويقول لها مثلا أنت تكذبي، لا انتهيت، من أجل أن يقطع النفقة. يعني مسألة لقد مر معنا في باب الطهارة أن وقت الطهر صحيح يكون إذا كانت العدة وإذا كانت الحيضة 7 أيام تكون وقت الطهر مثلا 23 شهر، غالبا لا يخلو من حيضة وطهر، لكن من الممكن أن يطول الطهر، قد يطول الطهر 2 3 4 5 ممكن ينقطع الحيضة لسبب من الأسباب. هل نعود إلى الأشهر أم تبقى المسألة بالأقراء؟ لا، تبقى المسألة بالأقراء. فإذا كذبها عند ذلك ليس له عليها إلا أن تحلف يمينا بالله تبارك وتعالى. نضرب مثال إلى إطالة القرون. كلنا يعلم أن المرأة إذا أرضعت جنينها فإنها ماذا تفعل؟ عند ذلك تنقطع حيضتها، غالبا لا تأتي حيضتها، يعني هذه مكونات موجودة، يعني شرحها عند الأطباء واضح، يعني ما يفرز من غدد أثناء الإرضاع يمنع من مسألة التحرك في الرحم. نعم. وقد كانت امرأة في زمن سيدنا عثمان طلقت، فقامت إلى إرضاع ابنتها فلم يعرف أنها حاضت بعد الطلاق ما دامت ترضع. انتقل خبرها إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر زوجها فقيل لزوجها إنك إن مت فزوجتك فلانة ترث منك لأنها زوجة. تعجب الرجل وقد مر على ذلك أشهر. قيل له ما دامت هذه المرأة وهي من ذوات الأقراء، يعني الآن ما انتهت أقراؤها فترث لأنها رجعية وحكمها حكم الزوجة. عرف الرجل أن السبب في ذلك أنها ترضع ابنتا له، فذهب إليها وأخذ البنت وانتزعها من أمها انتزاعا، انتزعها من هنا، توقف الإرضاع، حاضت هذه المرأة، ثم بعد ذلك طهر، في الطهر الثاني مات الرجل، قدر الله وما شاء فعل. عند ذلك قام الصحابة وعلى رأسهم كان سيدنا عثمان فورث من هذه المرأة من زوجها لأنها ما زالت في حكم الزوجية. نعم. قال وقدرته على التمتع بها بالرجعة ولامتناعه عنها لم تجب لها آلة التنظيف، ويسقط مؤنتها ما يسقط مؤنة الزوجة كالنشوز، وتصدق في قدر أقرائها يمين فقط، بيمين إن كذبها وإلا فلا يمين، وتجب النفقة أيضا لمطلقة حامل بائن، طلقها 3 أو خالعها لكنها حامل. قال وعلى المولود له رزقهن. نعم. ولذلك قال بائن بالطلاق 3 أو بالخلع أو الفسخ. الطلاق 3 كان طلقها إما متتاليا أو في دفعة واحدة، الخلع لو كان بلفظ المفادات أو في الخلع أو في الطلاق لكن على أن تبذل المرأة مالا للزوج، أو الفسخ، طبعا الفسخ بسبب لنفترض من جملة الأسباب الإعسار بالنفقة بغير مقارنة. وإن مات الزوج قبل الوضع لم تنشز ولو أنفق، لم تنشز يعني، وإن مات الزوج قبل الوضع عند ذلك هذه المرأة نفقتها على، لأن هذا الولد النفق عليه لم على من؟ على أبيه. نعم. ولو أنفق بظنه فبان عدمه رجع عليها. واحد قال ينفق على زوجته ظنا أنها حامل، طلع بعد ذلك هذا الحمل هو كذب إلى غير ذلك، ليس منها، وإنما عرفت أنها ليست حامل بعد ذلك، هل يرجع عليها بما أنفق؟ نعم، لأن ذلك لم يكن واجبا عليه. أما إذا بانت الحامل بموته فلا نفقة، عندما يموت ترث ويرث حملها أيضا، وعند ذلك لا نفقة إذ انقطعت حياته وتوزعت تركته. وكذا لا نفقة لزوجة تلبست بعدة شبهة، وطئت وطأ شبهة، عند ذلك امتنعت، عندما وطئت شبهة لابد أن تعتد الآن من هذه الشبهة، وهنا لا يجوز لزوجها أن يتمتع بها فلا نفقة لها، بأن وطئت بشبهة وإن لم تحب لانتفاء التمكين، إذ يحال بينه وبينها إلى انقضاء العدة. ما دامت هي ما قلنا في البداية إذا مكنت تألها النفقة. الآن هذا الوطئ بشبهة قد يكون لها سبب مباشر أو غير مباشر مع هذا الوطئ، عند ذلك نقول لها الآن تتوقف النفقة. طبعا من حيث أكرر كل هذا الأمر من حيث الوجوب، لو كان يبقي النفقة لا شيء عليه، إذ يحال بينه وبينها إلى انقضاء العدة، ثم الواجب لنحو زوجة مما مر مد طعام. هذا التفصيل نتركه إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.